الدرس الثاني بعنوان مدخل إلى مناهج المفسرين لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بريدي، يوم الاثنين الموافق 10/6/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، فمرحبا بالإخوة والأخوات طلاب العلم الذين فرغوا أنفسهم لحضور هذه الدورة المباركة، دورة تكوين في العلوم الشرعية، وهي فكرة رائدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة كل خير، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، حديثي إليكم في هذه أو في هذين المجلسين عن مدخل إلى مناهج المفسرين. وأنتم تعلمون أن كل مجلس تقريبا ساعة، ومن الصعب جدا أن نتعرض لكل كتب التفسير، بل وأن نبسط الحديث عنها، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وقد جرت عادة من تكلم في هذا الفن أن يتكلم عن الكتب في التفسير ويرتبها على حسب وفيات أصحابها، وهذا منهج. والمنهج الثاني وهو السائد والأكثر أن يتكلموا عن نشأة التفسير ثم يقسموا كتب التفسير إلى قسمين: قسم التفسير بالماثور والقسم الثاني، ويدرجون مجموعة من الكتب تحته، ثم والقسم الثاني التفسير بالرأي، ثم يدرجون مجموعة من الكتب. وحقيقة لم أرتضي كلا الطريقتين، ورأيت أن أحدثكم بطريقة أخرى أراها ربما تكون في مثل هذه المجالس القصيرة أرتب للفكرة، وربما يعني يكون فيها تقريب أفضل من التقريب أو من الطريقة الأولى أو الثانية، لأن الترتيب على حسب الوفيات مهم ومفيد لمعرفة من أخذ أو استفاد من الثاني المفسر. فطبيعي أن المفسر المتأخر يستفيد المفسر المتقدم. والطريقة الثانية التقسيم إلى قسمين بالماثور وبالرأي فيها كلام كثير وفيها تداخل ربما لا يستقيم في بعض كتب التفسير، والتي ربما جمعت بين الأمرين. فحديثي إليكم سيكون أو سأقسمه إلى 5 أقسام. القسم الأول سأتكلم عن نشأة التفسير ابتداء، وهي كالتمهيد والمقدمة لهذه الجلسة. ثم سأتكلم عن كتب المعاني ومرويات التفسير التي روت التفسير بالإسناد، وسأمثل لها بكتابين أو 3 على حسب ما يسمح الوقت. ثم سأتكلم إن شاء الله عن تفاسير مختارة من تفاسير أهل السنة والجماعة، التفاسير التي سلمت وقررت مذهب السلف ولم تقع في تأويل في الصفات، فهي سالمة. وهذا الذي يسأل عنه كثير من طلبة العلم، هذا التفسير ما موقفه من آيات الصفات، ما موقفه من مسائل الاعتقاد. ولذا رأيت أن أجمعها أو أجمع أمثلة لها في باب واحد. القسم الثالث سأتكلم عن كتب أحكام القرآن، التفسير التي ألفت في أحكام القرآن، وسأضرب ربما بكتابين أو ثلاثة إن شاء الله. القسم الرابع الخامس، دعوكم من النشأة، النشأة لا تحسبون علي. سأتكلم القسم الرابع عن كتب التفسير ذات الاتجاهات المختلفة. فمثلا سنأخذ في الاتجاه البلاغي كتاب الكشاف للزمخشري، وفي الاتجاه النحوي كتاب البحر المحيط لأبي حيان، وفي الاتجاه الفلسفي والعقلي سنأخذ كتاب الفخر الرازي يعني، وفي الاتجاه يعني الإشاري الصوفي سنأخذ تفسير الألوسي، يعني من كل اتجاه نأخذ كتاب واحد. ثم إن شاء الله عز وجل سأختم مجلسي هذا بالحديث عن مختصرات التفسير، سأختم حديثي بالكلام عن مختصرات التفسير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لإيصال الفكرة كما قلت لكم. ومثل مناهج المفسرين حقيقة دائما أنا أقول إذا تكلم بها الإنسان ينبغي أن يكون الكتاب بين أيدينا، فإذا تكلمنا عن تفسير ابن كثير من المهم أن نقرأ ولو صفحة واحدة منه، لأن حينما أتحدث أنا عن هذا الكتاب يقرب الصورة لك حينما نقرأ نموذج من الكتاب نفسه. لكن لأن الوقت قصير ولعل الإخوة حتى تكتمل الفائدة يحرصوا على الاطلاع ولو على صفحة واحدة اليوم أو غدا من الكتب التي تحدث عنها، فإن سيرسخ عندهم المعلومة وسيقربها لهم إن شاء الله تعالى. وهذا الهدف من هذه الدورة، فليس الهدف هو الحديث لمجرد الحديث وإنما الانتفاع والفائدة. نشأ التفسير أيها الإخوة كعلم منذ أن نزل القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن لأصحابه، فأحياناً يستشكلون الشيء فيبينه لهم كما في الحديث الصحيح عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس كما تظنون، إنه كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن المراد بهذه الآية هو أعظم الظلم وهو الشرك، وليس المراد به مطلق الظلم. فهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وأحياناً يبتدئهم ابتداءً صلى الله عليه وسلم، فلما مثال ذلك لما نزل قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي. وقد جمع التفسير النبوي في كتب جمعها بعض الباحثين في رسائل علمية في إحدى الجامعات. الذي نعنيه هنا أن علم التفسير نشأ كعلم مع بداية نزول القرآن، وكانوا يتعلمون التفسير كما يتعلمون القرآن، فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكانوا يحفظون ويتعلمون، ومعنى يتعلمون أي يتعلمون تفسيره وبيانه. وكلما بعد الناس عن عصر النبوة احتاجوا إلى التفسير، احتاجوا إلى التفسير أكثر من غيرهم لبعدهم عن فهم اللغة العربية التي نزل القرآن بلسانها، بلسان عربي مبين. ولذا نجد أن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أقل من المروي عنه، أقل من المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، ونجد المروي عن الصحابة أقل من المروي عن التابعين. وهكذا كلما بعد الناس عن عصر النبوة احتاجوا لبيان التفسير، فنحن نحتاج الآن لبيان التفسير أكثر ممن سبقنا لبعدنا عن لغة القرآن، لبعدنا عن لغة القرآن. وهذا قاد إلى مسألة طرحها كثير أو بعض الباحثين: ما الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ والمسألة ذكروا فيها خلافاً ألخصه بما يلي: قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكثير من القرآن، وانتصر لهذا القول الزركشي رحمه الله. وقال آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القليل، وانتصر له السيوطي في الإتقان. ولا أعلم قائلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا إلا ما تقول به على شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول بذلك، واستشهدوا لنص له في مقدمة التفسير ونصوص أخرى في كتبه. وأنا أقول أنه لا يمكن أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله بهذا القول، وإنما كان يقصد بعبارة ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، أنه يقصد بذلك البيان العام وليس بيان القرآن آية آية ولفظة لفظة كما هو متعارف عند المفسرين. فشيخ الإسلام بعلمه وجلالة قدره لا يمكن أن يقول بهذا، ونحن نعلم أنه ليس بين أيدينا مروياً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القرآن آية آية. وأيهما أصح؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكثير أو القليل؟ نقول: فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الناس إلى بيانه، ما احتاج الناس إلى بيانه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في التفسير، وكان من سمات هذه المرحلة أن حديثهم لم يكن شاملاً للقرآن كله، فلم يكونوا يفسرون القرآن يبتدئون بالفاتحة ويختمون بالناس، بل كانوا يسألون فيفسرون، فيفسروا ما احتاج الناس إلى تفسيره. ولذلك كتاب المطبوع تنوير المقباس إلى تفسير ابن عباس للفيروزابادي، هذا مطبوع في مجلد واحد، هذا كله من طريق واحد، وهو من طريق محمد بن مروان السدي الصغير. وهذه تسمى عند العلماء سلسلة الكذب، فهو مكذوب عن ابن عباس. وحتى الناظر لهذا الكتاب أيها الإخوة يعلم أن هذا الكتاب لم يقل به ابن عباس، فإنه فسر القرآن لفظة لفظة، وهذا غير معهود في تفسير الصحابة، بل غير معهود في تفسير من؟ في تفسير التابعين، في تفسير التابعين. من سمات هذه المرحلة أنهم لا يتكلمون في التفسير، لا يتكلفون في التفسير ولا يتعمقون بذلك، بل كانوا يفسرون بالمثال، ويفسرون بالمقارب، ويفسرون باللازم. فكان إشارتهم وبيانهم للحاجة الماسة لذلك. كان المروي عنهم يروى بالإسناد، فلم يكن مكتوبا في غالبه إلا ما ذكر عن صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تسمى الصادقة، وإلا السمة الغالبة أنه كان يتلقى مشافهة، كانوا يتلقون التفسير من الصحابة كما يتلقون عنهم القرآن. وقد نشأ في عهدهم ثلاث مدارس اشتهرت وعرفت، وهي مدرسة ابن عباس في مكة، ونقصد بالمدرسة هي الطريقة وليس المراد به المدرسة التي في أذهانكم. وكان من أبرز تلاميذ ابن عباس مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس. وابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. المدرسة الثانية مدرسة أبي بن كعب في المدينة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم أبي، وأشهر تلاميذه زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي. المدرسة الثالثة مدرسة عبد الله بن مسعود بالكوفة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقد جمع تفسير الصحابة برسالة علمية أو تكلم عن طريقة الصحابة في التفسير ومنهجهم في ذلك برسالة علمية للدكتور ناصر الحميد في جامعة الإمام. ثم استلم الراية التابعون ففسروا، وكان من سمات تفسيرهم كتفسير الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن بدأ توسعوا في التفسير فبدأوا يروون بعض الإسرائيليات، وكان أكثر عدداً من التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ طابع التلقي كعهد أشياخهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يروى بالإسناد كذلك. وهناك رسالة علمية مطبوعة بعنوان تكلمت يعني عن تفسير التابعين وطريقتهم لمن أراد الرجوع إليها، وهي تفسير التابعين للدكتور محمد الخضيري، وهي مطبوعة في مجلدين. ثم بدأت المرحلة الرابعة، هذه في النشأة، الحديث عن نشأة التفسير، وهي مرحلة تدوين التفسير. وقد بدأ تدوين التفسير في أواخر القرن الأول الهجري لكافة العلوم كسائر العلوم، فإن التفسير دون كسائر العلوم. وكان تدوين التفسير على صورتين: الصورة الأولى إيراد التفسير على أنه باب من أبواب الحديث، إيراد المروي في التفسير على أنه باب من أبواب الحديث. ولذلك لو تراجعون صحيح البخاري تجدون عقد عنوان أقول باب بعنوان أو كتاب بعنوان كتاب التفسير، والترمذي كذلك كتاب التفسير. الصورة الثانية التأليف في التفسير ابتداء، وقد نص ابن تيمية على أن أول من كتب التفسير هو سعيد بن جبير رحمه الله، المتوفى سنة 97 للهجرة. وقد ألف يعني بعض المؤلفات التي كانت تعتني بجمع مرويات الصحابة والتابعين كتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها وتفسير يحيى بن سلام وغيرهم ممن دونوا ما أثر عن الصحابة والتابعين من مرويات التفسير. ثم تتابع الناس في كتابة التفسير إلى أن وصلوا إلى مرحلة حذف الأسانيد والكتابة في التفسير مجرداً والكتابة في التفسير مجرداً دون نسبة الأقوال مجرداً فقط ينسب القول إلى قائله دون روايته بالإسناد وهذا قد فتح الباب على مصراعيه لأصحاب الفرق والملل. كل صاحب معتقد أراد أن ينتصر لمعتقده عن طريق التفسير ما نجد النحوي يهتم بمسائل النحو والقصصي يهتم بمسائل القصص والأخبار عن طريق التفسير فيورد اهتمامه فيه كاملا حتى أنك تشعر أنك ليس أمام تفسير وإنما أمام كتاب مثلا في التاريخ أو في النحو أو في البلاغة أو في يعني سائر العلوم كعلم الفلك وغيره. وسنتكلم عن هذا حينما نتكلم عن قسم الاتجاهات في التفسير أو الاهتمامات في التفسير. نبدأ الآن الحديث عن كتب الرواية وكتب المعاني. لعل البعض يقول لماذا تتحدث عن هذه الكتب وهي كتب مغمورة كلها أدرجت وكتبت والناس حتى الذي يقرأ بها حتى الناس لا يقرؤون أحيانا في مثل هذه الكتب. وأقول نحن نتكلم في دورة عن مناهج المفسرين وهذه الكتب قل أن تجد كتاب من كتب التفسير إلا وينقلون من هذه الكتب. فأنت حينما تقرأ في ابن كثير تقرأ في القرطبي تقرأ في ابن عطية تسمع كثيرا قال عبد الرزاق قال أبو عبيدة قال الفراء حتى تعلم أين قالوه. نتكلم عن هذه الكتب ونتحدث عن منهجهم فيها. الكتاب الأول من كتب المعاني كتاب معاني القرآن للفراء وهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 720 وقد أملى كتابه من حفظه وكان مدة إملائه سنتين تقريبا حيث ابتدأ في شهر رمضان من سنة 200 وانتهى سنة 420 أي قبل وفاته رحمه الله بثلاث سنوات. هذا الكتاب مرتب على سور القرآن بمعنى أنه بدأ بسورة الفاتحة وانتهى بسورة الناس. الكتاب يحمل اسم المعاني والواقع أن اهتمامه أكثر بالإعراب وإنما سماه المعاني من باب الغلبة فهو شامل للحديث عن المعاني وعن إعراب القرآن. لم يلتزم تفسير كل آية ولذلك وهذه فائدة مهمة للباحثين فإنك لن تجد كل آية في كتاب معاني القرآن للفراء ومثله مجاز القرآن لأبي عبيدة ومثله كذلك تفسير عبد الرزاق ومثله تفسير يحيى بن سلام وتفسير ابن أبي حاتم لأنه يذكر ما يحضره فقط في هذه الآية أو ما يرى حاجته. إذن كتب المعاني درج عليها ألا تجد فيها تفسير لكل آية بخلاف كتب التفسير التي التزمت أن تتكلم عن كل آية. معاني أو الفرة اكتفى بما يراه مشكلا من القرآن سواء في معانيه أو إعرابه، ولذلك قال في مقدمته تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه، نص على ذلك. الفرى شرح مذهبه النحوي وهو المذهب الكوفي، ذكر بعض القراءات وعللها ويعتبر مصدرا من مصادر قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أراد أن يبحث عن قراءة عبد الله بن مسعود فإنه سيجد ذلك في كتاب معاني القرآن للفرة. يروي بالإسناد أحياناً لكنه قليل، استفاد منه الكثير من كتب التفسير كابن جرير الطبري والنحاس وأبي حيان والقرطبي وغيرهم وابن عطية. اتهم الفرة بالاعتزال، يعني أنه على مذهب المعتزلة، وهذا الواقع غير صحيح، لأننا نجد في كتاب الفراء ما ينفي عنه هذه التهمة. فمثلا أثبت رؤية الله سبحانه وتعالى عند قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأنتم تعلمون أن المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأهل السنة ينفون الرؤية في الدنيا ويثبتونها في الآخرة فإثباته للرؤية دليل على أنه ليس على مذهب المعتزلة، الكتاب الثاني مجاز القرآن لأبي عبيدة، ولعل أحدكم يقول كيف مجاز القرآن؟ دائما العلماء يتكلمون عن المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وبعضهم ينكر وجود المجاز، فهذا أبو عبيدة متقدم جدا له كتاب بالمجاز. نقول إن أبا عبيدة لم يقصد بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة وإنما قصد به ما يجوز في لغة العرب ولم يقصد به المجاز عند المتكلمين، فهو يرى أن كتابه كتاب في المعاني وهو في الغريب أصالة، يعني يصح أن نقول أنه كتاب في غريب القرآن إذا كنا نقول أن الفرة في الإعراب في إعراب القرآن فيصح أن نقول أن أبا عبيدة في غريب القرآن، وهو قد ذكر ما جاز أو ما يراه جائزاً من أساليب العربي وغريب الكلمات القرآنية في كتابه، وتوسع في ذلك. ولذلك قال ابن أبي حاتم سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة والذي يقال عنه المجاز وهذا النص من أبي حاتم يدلك على هوية كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة. ذكر مقدمة مهمة في كتابه عن أساليب العرب في خطابهم، كما أشار إلى الداعي لتأليف كتابه وهو الرد على من يزعم أن ليس في القرآن أو أن في القرآن ما ليس عربيا. رتبه على السور والآيات وليس شاملا لكل القرآن كما قررنا ذلك عند الحديث عن الفرة. يعتبر من أهم ما كتب ما كتبه أهل اللغة في غريب القرآن وهو متقدم جدا، لكن أبا عبيدة كان يعتمد في تفسيره عن اللغة وحدها، دون النظر أحياناً إلى أسباب النزول، ولذلك تم انتقاده في بعض المواضع، مثل في سورة الأنفال قول الله عز وجل: ويثبت به الأقدام. يرى أن الثبات هنا المقصود به الثبات المعنوي، الثبات المعنوي هو ثبات القلوب، أي الله عز وجل يطمئن قلوبهم ليدخلوا هذه المعركة. يتكلم عن معركة بدر، والحقيقة أن المراد، وهذا بمعزل عن سبب النزول، فإن سبب نزول هذه الآية يدل على أن النبي على أن الله عز وجل قد أنزل مطرا فجعل الأرض قاسية يستطيع أن يمشي بها القدم براحته، مما أعان المسلمين في معركتهم وقتالهم للمشركين الكتاب الثالث كتاب تفسير عبد الرزاق الصنعاني، المتوفى سنة 1100، وهذا الكتاب نموذج للكتب لكتب الرواية، فإنك لا تجد فيه حديثاً لعبد الرزاق ولا تعليقاً ولا شيء، فقط يقول حدثنا كذا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى تفسير الآية، حدثنا فلان عن فلان إلى أن يصل إلى تفسير الآية المرادة فقط، فلا تجد أي حديث له عن التفسير، وإنما هو جمع للمروي في التفسير. أغلب روايات هذا التفسير من طريق معمر عن قتادة، فهو كنز من كنوز تفسير قتادة بن دعامة السدوسي. ذكر في بداية التفسير مقدمة احتوت على باب جمع القرآن وباب ما جاء في القرآن برأيه، وكلها مرويات، ثم نزول القرآن، وهذه المقدمة ليست موجودة في الطبعة التي حققها الدكتور مصطفى مسلم، وإنما هي في مخطوطات أخرى، فإنك لا تجد هذه المقدمة في المطبوع. افتتح بسورة الفاتحة وختم بسورة الناس. لعل هذه إشارات يسيرة عن النوع الأول من أنواع كتب التفسير، وهي كتب، ها يا إخواني، كتب المعاني والمرويات، كتب المعاني والمرويات. ومثلنا لكتب المعاني بكتابين: الكتاب الأول معاني القرآن للفراء، وقلنا أن اهتمامه بالإعراب، والمثال الثاني مجاز القرآن لأبي عبيدة واهتمامه بالغريب. النوع الثالث تفسير عبد الرزاق، وهو رواية، هو جمع لما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في التفسير. هناك كتب في هذه المرحلة كثيرة، كتب المعاني، فالنحاس له كتاب، والزجاج له كتاب، وغيرهم له كتب، وفي المرويات في تفسير ابن أبي حاتم كذلك مليء بالمرويات، تفسير يحيى بن سلام، لكن قلت لكم أني أمثل بمثال أو مثالين حتى نستطيع أن ندرك الوقت ونأتي على أكبر قدر ممكن من كتب التفسير. ندخل الآن يا أخواني في النوع الثاني، وهو كتب أو تفاسير أهل السنة والجماعة. وهي الكتب التي سارت في باب الاعتقاد على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فلا تجد في هذه التفاسير، اقرأها وأنت مطمئن، فلن تجد فيها تأويلا لصفات، ولن تجد فيها إنكارا للرؤية، ولن تجد فيها سائر المعتقدات، بل هي كتب سليمة في باب الاعتقاد. أول كتاب سنتكلم عنه كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمن؟ ها؟ بس محمد بن جرير بس كذا بدون تعريف. ها؟ شيخ المفسرين وإمام المفسرين بلا منازع، بلا منازع يا أخواني، ولا يمكن لأحد يتخصص في التفسير ولا يحتاج إلى هذا الكتاب، وهو يصح أن نقول أحدث نقلة كبيرة جدا في التفسير. اقرأوا تفسير ابن جرير وستعلمون هذا الكلام، لأن الكتب التي سبقت ابن جرير كانت تروي بالرواية، وهو روى بالرواية بأسانيده رحمه الله وتكلم عن الخلاف. وأقول لكم من أراد، احفظوا عني هذه الكلمة، يا من أردتم الاهتمام بالتفسير احفظوا عني هذه الكلمة، من أراد أن يتعلم صناعة المفسر فليقرأ هذا الكتاب على شيخ متقن، وإن لم يجد فليقرأه بنفسه فإنه سيخرج بفائدة. هذا الكتاب يا أخواني ليس كتابا عاديا، هذا الكتاب كل من تكلم عن قواعد التفسير عموما وقواعد الترجيح خصوصا فهو عال على هذا الكتاب. هذا الكتاب قرب لك التفسير بطريقة، لكن ذكر الأسانيد هو الذي جعل الناس يعني يقولون هذا الكتاب يعني صعب ولا يقرؤون فيه. يقول أحد العلماء لو رحل رجل إلى الصين من أجل، من أول الصين بعيدة، هي بعيدة الآن لكنه قربتها الطائرة، قربتها الطائرات، لكن يقول لو رحل إلى الصين في ذلك الزمان من أجل تفسير ابن جرير ما كان ذلك كثير. لا تقولون أنك تبالغ، اقرأوا في تفسير ابن جرير وسترون. ولذلك هو إمام المفسرين بلا منازع، لكن ذكر الأسانيد هو الذي جعل الناس يقصرون عن القراءة في تفسير ابن جرير، لأنه طريقته يقول يذكر الآية ثم يقدم لها بمعنى إجمالي أو بمعنى الآية، ثم يقول واختلف أهل التأويل، وهو يقصد بالتأويل هنا التفسير، أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وعلمه التأويل، ثم يقول اختلف في هذه الآية أهل التأويل فقال بعضهم كذا، ثم يقول ذكر من قال ذلك يعني من المرويات ثم يسردها، ثم يقول وقال آخرون، ثم ذكر من قال ذلك ثم يسرد المرويات، ثم يأتي الكلام السمين، كلام الصنعة التفسيرية، حينما يقول عضوا عليها، لما يقول لك ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب، اقرأ هذا الكلام فستجد عجبا. من لم يستطع أن يقرأ تفسير ابن جرير كاملا فلا أقل أن يقرأ تفسير سورة منه، وليقرأها على أحد المشايخ ليتعلم كيف يفسر القرآن، كيف يستخدم، كيف يعرف اختلاف التنوع، اختلاف التضاد، كيف يوجه كلام السلف، كلام المفسرين، كيف يستعمل القواعد التفسيرية، كيف يجمع. قل أن تجد هذا في كتاب تفسيري. وهذا الكتاب كان في عداد المفقودات يا أخواني، هذا الكتاب على نفاسته إلى وقت قريب وجد في حائل يمكن قبل 40 ولا 50 ولا 60 سنة، يعني كان مفقود وكان الناس يتحسرون عليه، إلى أن وجد وطبع بحمد الله نسخة كاملة، ثم وجدوا عاد نسخ كثيرة في العالم وحقق تحقيقات وانتشرت بحمد الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما التفاسير التي بين أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل ابن بكير والكلبي. أما طريقته رحمه الله فقد قدم لتفسيره بمقدمة علمية ذكر فيها جملة من المسائل كالأحرف السبعة والمعرب وطرق التفسير، ثم بدأ تفسيره بالفاتحة وختم بالناس. يقول معنى الآية إجمالا كما قلت لكم، ثم يقول: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وبنحو، حتى تعرف أن الرجل قد تشرب التفسير، يكتب وهو قد تشرب التفسير، فهو أحدث نقلة. إذا أردت أن تعرف النقلة التي نقلها ابن جرير فقارن تفسيره بمن سبقه يكفي. ولذلك لما تسمع العلماء يقولون الناس عالة على كتاب أو كتب التفسير عالة على كتاب ابن جرير، ليس مبالغة كما قلت لكم. تفسيره جمع بين الرواية بالإسناد وبين المناقشة وإبداء الرأي. قلت لكم تفسير عبد الرزاق اكتفى بماذا؟ بالرواية. تفسير ابن أبي حاتم كذلك، ابن جرير لا، يذكر الرواية بالإسناد ويناقش. اعتمد، وهذا الذي قلت لكم لماذا تكلمنا عن كتب المعاني، ابن جرير اعتمد على الفراء كثيرا وتبعه في مصطلحات النحو، والفراء كما قلنا أنه كوفي. ولذلك إذا عسر عليك شيء في تفسير ابن جرير فارجع إلى من؟ ها؟ إلى كتاب الفراء. أما مذهبه الفقهي فقد كان له مذهب خاص، فهو إمام حتى في الفقه، يقال له المذهب الجريري نسبة إليه، إلا أنه اندثر، لم يكن له أتباع كالشافعي والمالكية والحنابلة وغيرهم، وهو كان شافعيا في بداية طلبه العلم إلى أن انفرد رحمه الله بمذهب خاص به اشتهر عنه، لكنه لم يدم طويلا. تفسير ابن جرير موطن ذكر القواعد الترجيحية في التفسير، فهو عمدة لمن تكلم في هذا الباب. لكن مما ينبغي التنبيه عليه هو مسألة ذكر الإجماع عند ابن جرير. ابن جرير رحمه الله ثم يقول: بإجماع المفسرين أو بإجماع العلماء أو بإجماع الفقهاء أو بشيء من هذا، فإنه لا بد من مراجعته والتثبت. لماذا؟ لأنه يرى أن مخالفة الواحد والاثنين ما تؤثر في الإجماع. يقول: إذا تطابق الناس على قول ثم خالف واحد أو اثنين ما نعده ونسميه إجماعا، وهذا على خلاف ما اصطلح عليه أهل العلم. لكن لتعلموا أن هذا هو مصطلح ابن جرير الطبري، فلا تحكي الإجماع المذكور في تفسير ابن جرير إلا بعد مقارنته بكتب أخرى، إلا مقارنته حتى لا يكون هناك عدم إجماع نتيجة مخالفة واحد أو اثنين، والذي لا يعتد بمخالفتهم ابن جرير رحمه الله. هذا ما يتعلق بتفسير ابن جرير الطبري، واسمه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. التفسير الثاني تفسير أبي المظفر السمعاني، تفسير أبي المظفر السمعاني، وهو منصور أبو محمد السمعاني المتوفى سنة 89 و400 للهجرة. وأنا سأذكر كتب التفسير في هذا النوع أو كتب السنة مرتبة على حسب الوفيات، مرتبة على حسب الوفيات. كان السمعاني رحمه الله في أول أمره حنفيا من الأحناف، ثم تحول إلى الشافعية، فغضب عليه أخوه وهجره. ليش تتحول؟ يقول إنك تركت مذهب الوالد، والدهم كان حنفيا، فغضب عليه وقال إنك تركت مذهب الوالد، فأخذها من باب الوراثة. فتلطف له أبي المظفر وبين له أني على منهج الوالد في الأصول، لكن الأحناف في زمنه كان أكثرهم من أهل القدرية الذين ينكرون القدر، وكان هو على منهج أهل السنة والجماعة، فرأى ألا ينسب إلى أهل القدرية لأنه غلب على ذلك عند الأحناف في وقته، فانتقل إلى مذهب الشافعية، وألف كتابا في الرد على القدرية وبعث به إلى أخيه وتلطف له بالعبارة، فرضي عنه أخوه وأرسل ولده ليتعلم منه، ليتعلم منه. فكان رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، وألف تفسيره على هذا. ولذلك عند قوله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال الوجه صفة لله تعالى بلا كيف، والوجه لا كالوجوه، وجه لا كالوجوه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يثبتون المعنى وينفون الكيفية، يثبتون المعنى لله عز وجل وينفون الكيفية. لكن هناك طوائف ينفون المعنى من أجل ألا يقعوا في الكيفية من باب التنزيه، ونحن نقول نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونقتصر على ذلك دون الدخول في كيفيتها. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو أسلم المناهج في باب الأسماء والصفات. فكما أننا نثبت أو لا نكيف الله عز وجل، فلا نكيف صفاته، فلا نكيف صفاته جل وعلا. تفسيره وسط بين الطول الممل، فهو ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، يقدم للآية بشرح إجمالي مستشهدا بالسنة وأقوال الصحابة، يذكر أقوال السلف بلا إسناد، لكن يلاحظ في هذا التفسير أنه يصدر بعض الأحاديث بقوله روي، وكلمة روي هذه صيغة تمريض عند المحدثين يستعملونها إذا رأوا أن الحديث ضعيف. فتنبه إذا قرأت في تفسير أبي المظفر أنه ليس هذا على منهج المحدثين، فإنه يقول روي وإن كان الحديث في الصحيحين، وإن كان الحديث صحيحا في الصحيحين أو في أحدهما. يذكر المقراءات المتواترة والشاذة وينص على الشاذة أحيانا. اشتمل تفسيره على بعض الإسرائيليات، لكنه يذكرها مختصرة دون ذكر تفاصيلها بناء على تفسيره رحمه الله، أكثر من قوله وفي التفسير أو قال أهل التفسير أو قال بعضهم، دون نسبة الأقوال إلى قائليها، كما أنه يذكر الخلاف دون الترجيح بين الأقوال. فهو يحتاج إذا قرأ الإنسان أن يقرأه على شيخ حتى يستطيع أن يرجح بين الأقوال المذكورة. نقف عند هذا الحد في المجلس الأول، ونكمل إن شاء الله عز وجل في المجلس الثاني، وسنتكلم عن معالم التنزيل للبغوي إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستأنف مجلسنا الثاني والأخير من مجالس مناهج المفسرين في دورة تكوين والمنعقدة في جامع الراجحي ببريدة. وقفنا في المجلس الماضي على كتاب أو على تفسير البغوي معالم التنزيل، وكنا نتحدث عن تفاسير أهل السنة والجماعة، تفاسير أهل السنة والجماعة والتفاسير التي سارت على مذهب السلف من الصحابة والتابعين في باب الاعتقاد. وتكلمنا عن تفسير ابن جرير وتفسير أبي المظفر السمعاني، ونكمل ما بدأنا من هذه السلسلة. وقلت لكم أني رتبتها على وفيات أصحابها. البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي من علماء الشافعية، من علماء الشافعية، وقد توفي في بداية القرن السادس الهجري. كتاب البغوي مختصر من كتاب سبقه، وهو تفسير الثعلبي. واسم تفسير الثعلبي ما هو؟ ما اسم تفسير الثعلبي اللي جاوب له جائزة؟ ها، نقول إن تفسير البغوي مختصر من كتاب أو من تفسير الثعلبي. ما اسم تفسير الثعلبي؟ ها الأخوان، قليل اللي عندنا جوائز. ها تفضل. لا لا، اي هذاك الثعالبي، هذا كتاب آخر. لا، نريد الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، المتوفى سنة 27 و400. أحسنت، الكشف والبيان عن تفسير القرآن. لك جائزة بعد النهاية، جزاك الله خير، تستلمها من الأخوة. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، هذا الكتاب طبعته الكشف والتفسير الثعلبي، طبعته دار في بيروت، وهي طبعة سقيمة لا أنصح بشرائها، وغير محققة. وكان قصدهم، وأظنها شيعية الدار أو تروج لمذهب الرافضة، لأنه أكثر من ذكر رواية جعفر الصادق. لكن أبشركم ولله الحمد والمنة، حقق هذا الكتاب لو تفسير الثعلبي والذي كثر الحديث عنه في جامعة أم القرى في 33 رسالة علمية، وطبع الحمد لله. ويوم الخميس إن شاء الله القادم سنحتفل بخروج هذا الكتاب في جدة بحضور كوكبة من أهل العلم، وممن حققه بعض أئمة الحرم المكي. وقد كنت حققت جزءا من هذا الكتاب، فهو لما موسوعة علمية كبيرة، لكنه مشكلة فيه مشاكل كثيرة في المرويات والضعيفة، ويعني كما قال شيخ الإسلام، والثعلبي حاطب ليل، اللي حاطب بالليل، ها يأخذ كل شيء، فهو وصف لتفسير الثعلبي وصف دقيق، لكن الحمد لله حقق هذا الكتاب وحكم حتى على أسانيده وخرج في 33 مجلد، وسترونه إن شاء الله تعالى في السوق. الثعلبي لا يهتم بالصنعة الحديثية أبدا، والعجيب أن البغوي الذي اختصر الثعلبي متخصص في الحديث، حتى إنه مسمى أو يكنى بمحيي السنة. ولذلك قال ابن تيمية: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. من أمثلة الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الثعلبي في تفسيره حديث من قرأ سورة كذا فله كذا، أورد كل سورة لها من قرأ آية كذا فله كذا، وأكثرها من رواية نوح بن أبي مريم أبي عصمة. وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم، وقد ذكره بالإسناد الثعلبي في بداية كل سورة. البغوي صان تفسيره عن مثل هذه الأحاديث الموضوعة. وبالمناسبة نقولكم هذه طرفة، نوح بن أبي مريم وضع هذا الحديث، معروف عند أهل العلم أنه موضوع، قيل له: يا نوح، يا أبا عصمة، لماذا تضع هذا الحديث؟ قال: لأني أنا وجدت الناس انشغلوا بمغازي بن إسحاق وتركوا القرآن، فوضعت هذه الأحاديث حسبة لله، احتساب. قيل له: يا أبا عصمة، كيف تفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال: أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له. يعني على قولة العوام، الرجال حاج يبي ألف هالأحاديث برغب الناس بالقرآن، وهذا من التصرف الغير جيد، لكن الحمد لله معروف عند أهل العلم أنه موضوع. حتى نوح ما تعب نفسه وجاب كل سورة لا صيغة، كل سورة فيها من قرأ كذا فله كذا، كله يمكن أظنها زينها في 10 دقائق كل الأحاديث، ما فيها تعب أبد، صيغة واحدة بس، ها يمل الفراغات الله عز وجل. فهذا نوح بن أبي مريم، هذا الحديث البغوي صان تفسيره، لم يذكر مثل هذه وأشياء كثيرة من أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، البغوي صان تفسيره، مع العلم أن البغوي يذكر إيش وهو في بداية القرن السادس، يذكر إيش؟ الإسناد، ويذكر الإسناد عن طريق شيخه الشريحي عن الثعلبي، يعني يروي عن الشريحي عن الثعلبي. بل إني أقول لكم من المفارقات، الثعلبي متوفى سنة 27 و400، والبغوي بعده قرابة 200 سنة، يعني توفي سنة 16 و500. هل تعلمون أن بعض الأسانيد التي يريدها البغوي أعلى من أسانيد الثعلبي؟ أعلى من أسانيد الثعلبي، لأنه محدث فكان يهتم بعلو الإسناد بخلاف الثعلبي. هذا يعني مطارحة علمية بالمناسبة، وإلا الحديث طويل حول هذا الموضوع. قدم لتفسيره بمقدمة ذكر فيها مصادره في التفسير وكتب الأخبار والسير والقراءات والأحاديث، ثم عقد 3 فصول بين يدي التفسير، وهو فضل القرآن وتعليمه وفضل تلاوة القرآن والحديث عن الأحرف 7. وبالمناسبة الكلام عن حديث الأحرف 7 كثيرا ما يتكلم عنه المفسرون في مقدمات تفاسيره، فهذا البغوي تكلم عنه، وابن جرير تكلم عنه، وابن عطية تكلم عنه، يتكلمون عن هذا الحديث، وهو حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أنزل القرآن على 7 أحرف، وقد ذكر فيه أكثر من 40 في معنى هذا الحديث، أكثر من 40 قولا مردها كلها حقيقة إلى قولين، مردها إلى قولين. كما قلت لكم يروي كثيرا بأسانيد الثعلبي، وذلك من طريق شيخه أبي سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي عن الثعلبي. الكتاب طبع في دار طيبة، ثم طبع كذلك في مجمع الملك فهد بالمدينة. يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجز لا تكلف في لغته ولا تطويل، فهو يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرها، مستدلا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأقوال أهل اللغة في التفسير. يفسر القرآن بالقرآن، واعتمد اعتمادا كثيرا على تفسير القرآن بالسنة، وهو ظاهر لمن اطلع على تفسيره، كيف لا وهو الملقب بمحيي السنة. وهذا نتيجة الاهتمام العلمي، دائما المهتم علميا بشيء ينصبغ هذا الاهتمام فيما يكتب، فيما يكتب ويتكلم. يتعرض للقراءات من غير إسراف، وذلك حين يجد أن القراءة تحمل معنى جديدا. يعرض لرأي أهل السنة والجماعة وآراء مخالفيهم، وينتصر لمذهب أهل السنة ويرد على المخالفين. يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية، ويرجح رأي الشافعية، فهو شافعي وهو من أبرز فقهائهم، وربما أورد بعض الآراء الفقهية بلا ترجيح. اشتمل تفسيره على بعض الإسرائيليات، وذلك نتيجة لإيش؟ لتأثره بأصله، لتأثره رغم أنه حذف الكثير، إلا أنه لم يسلم، ولو خلا منها لكان أفضل، لكنها قليلة، كذكره لقصة مثلا هاروت وماروت في قصة المرأة الجميلة في كوكب الزهرة وغير ذلك في سورة البقرة. هذا ما يتعلق بمعالم التنزيل، وهو الكتاب الثالث من كتب أهل السنة. الكتاب الرابع وهو تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير رحمه الله. ما اسم تفسير ابن كثير؟ لا تقولون في جوائز، نعطيكم جائزة، تفسير القرآن العظيم. لكنه ما حد يقول تفسير القرآن العظيم ابن كثير، ما حد يتكلم. ليش؟ اشتهر بتفسير ابن كثير، خلاص أصبح علم تفسير ابن كثير، ولا لا؟ فتجد قليل أن يقول لك والله تفسير القرآن العظيم لابن كثير. أي ترى لك جائزة. المؤلف هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، الفقيه الشافعي، من مشايخه المزي صاحب تهذيب الكمال، صاحب تهذيب الكمال، فقد كان شيخا له. تعرفون كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال؟ مجلد ضخم جدا، كم مجلده؟ لا زد على 36، هي 36 مجلد كبير، هو في أسماء رجال الكتب الستة فقط، رجال الكتب الستة. وابن كثير تزوج بنت المزي وتتلمذ عليه، تزوج بنت المزي وتتلمذ عليه، فهو شيخ له، وتزوج ابنته، فأكرم به من نسب. ولو كل المشايخ يزوجون بناتهم تلاميذهم كان زين. ومن مشايخ ابن كثير، ليش أنا قلت هذا الكلام حتى تعرفوا ما هو تفسير ابن كثير؟ من مشايخ ابن كثير من؟ ها؟ ابن تيمية. من مشايخ ابن كثير ابن تيمية عليهم رحمة الله. ولذلك لا تعجب حينما ترى تفسير ابن كثير بهذه القوة وبهذا الصفاء وبهذا النقاء، ولا تعجب حينما ينتشر في الآفاق ويدخل كل بيت، فقد احتوى كتابه على الدرر، فهو من أنفس كتب التفسير، من أنفس كتب التفسير. وكان لاهتمامه بالسنة وبالحديث أثر واضح في تفسيره، فقد أكثر من ذكر الروايات الحديثية، لا يذكر الحديث بل أحيانا يذكر الحديث بالإسناد والروايات كذلك. وكان يبدأ الروايات في غالبها بإسناد الإمام أحمد رحمه الله. ما السر في ذلك؟ حتى لو كان في الصحيحين يذكر إسناد الإمام أحمد ثم يقول وروي في الصحيحين. كان يحفظ المسند، كان يحفظ المسند، حتى قال بعض المطلعين أن تفسير ابن كثير هو شرح لمسند الإمام أحمد. هذه مبالغة عاد، ليست بصحيحة، لكنه من كثرة إيراده لأسانيد المسند قالوا أنه شرح للمسند، وهذا ليس بصحيح. تفسير ابن كثير يا أخواني ذكر في مقدمة كتابه طريقته في التفسير، طريقته في التفسير، وأخذ هذه الطريقة مما قرره شيخه في مقدمة التفسير، وهو من؟ ابن تيمية. فهو يفسر القرآن أول شيء بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. وهذا المنهج تمثل حقيقة، لا أعرف كتاب من كتب التفسير تمثل هذا المنهج حقيقة مثل تفسير ابن كثير أبدا. تفسير ابن كثير يا أخواني مادة غنية في تفسير القرآن بالقرآن، وهناك رسالة علمية الآن تبحث في استخراج كنوز ابن كثير في تفسير القرآن بالقرآن، ويعبر عن هذا بقوله وهو كما قال تعالى. فإذا وجدت كلمة وهو كما قال تعالى فعض عليها، فإنه من تفسير القرآن بالقرآن. لكن ابن كثير لا يبين الرابط بين الآية المفسرة والآية المفسرة، وهذا دور من؟ دور من يقرأ في التفسير أن يبحث بين العلاقة، كيف أورد ابن كثير هذه الآية عند هذه الآية. وقد تتبعت يا أخواني أمثلة كثيرة لابن كثير فوجدت عجبا، أحيانا والله يذكر آية ابن كثير فأستغرب من إيراده تفسيرا لهذه الآية، فأظل أفكر فيها وأعيد النظر فيها وأقرأ في كتب التفسير، ثم يتبين لي معنى لطيف في إيرادها. وأحيانا تكون العلاقة ظاهرة، لكن أتكلم عن يعني هذه المعاني، يعني هذا الاستظهار العظيم للقرآن الذي جعله يورد عند كل آية تقريبا ما يفسرها من القرآن، هذا عمل جبار ضخم جدا لا تجد في كتب التفسير. ولذلك من أراد أن يبحث عن تفسير القرآن بالقرآن فعليه بتفسير من؟ ابن كثير. وأنا في هذا الدرس دائما أشير إشارات إلى أبرز ما تميز به كل كتاب، حتى يكون طالب العلم على دراية واطلاع. إذا أراد أن يبحث شيء، إنسان يريد أن يعني يتشبع من تفسير القرآن بالقرآن مباشرة، وين يذهب؟ تفسير ابن كثير مباشرة لتفسير ابن كثير، فهو مادة غنية، وإن شاء الله إذا خرجت هذه الرسالة ستقدم لنا كنوز هذا الإمام في هذا الباب. الأمر الثاني، تفسير القرآن بالسنة موجود في ابن كثير، وقد بحثت رسالة علمية ونوقشت، وكنت ممن ناقش هذه الرسالة. فهو مادة غنية في تفسير القرآن بالسنة. أما أقوال الصحابة والتابعين فهو كذلك، وينقل عن ابن جرير من تفسير ابن جرير، لكن بلا إسناد. هناك كتب مفقودة ونفيسة مثل تفسير ابن مردويه، أورد ابن كثير رحمه الله روايات كاملة من تفسير ابن مردويه، فهو كذلك مرجع ومصدر لكتب التفسير المفقودة، وقد بحثت أيضا في رسالة علمية حتى تعرفوا قيمة هذا الكتاب. ما هو بس فقط نفتح تفسير ابن كثير، كتاب ليس عادي، كتابا ليس عاديا. يقدم للآية بتفسير سهل موجز، ثم يذكر الآيات القرآنية التي تفسرها، ثم يذكر السنة أو الأحاديث في بابها، ثم يذكر أقوال الصحابة والتابعين. يرجح بعض الأقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات، ويصحح ويعدل ويجرح ويتكلم ويرد ويناقش، إمام. حتى إنه ناقش ابن جرير كثيرا واستدرك عليه، استدرك على ابن جرير في مواضع كثيرة، وبحثت في رسالة علمية بعنوان استدراكات ابن كثير على ابن جرير، واستدرك كذلك على ابن عطية، وبحثت برسالة علمية بعنوان استدراكات ابن كثير على ابن عطية. ما يعني هذا الكتاب سفر عظيم. ما اسمه تفسير ابن عطية؟ خلني بنخلص جوائزهم الليلة هذه، ها، المحرر الوجيز، المحرر الوجيز. ذكر بعض الإسرائيليات وحذر من منكراتها. هذا الكتاب نتيجة الاهتمام الكبير به، فإن أهل العلم اهتموا به وأكثروا من مختصراته، وأكثروا من مختصراته، فله اختصارات كثيرة جدا، وسنتكلم عنها حينما نتكلم عن قسم مختصرات التفسير. لكن لو ما أدركنا الوقت أنا أقول لكم على عجالة، أحسن اختصار لتفسير ابن كثير هو كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر. هذا أحسن اختصار. ولماذا قلت أحسن اختصار؟ لأنه حافظ على الميزة التي تميز بها ابن كثير، وهي تفسير القرآن بالقرآن. حتى قال أحمد شاكر: ولم أحذف شيئا مما ذكره الإمام. نفيس، نفاسة. لو يأتي إنسان بس فقط يبين العلاقة بين الآية المفسرة والآية المفسرة لتعلم صنعة عظيمة في التفسير، ولبو فتح له باب من أبواب تدبر القرآن، باب كبير جدا من أبواب تدبر القرآن. إذن من أراد أن يقتني ابن كثير ومختصر واحد له فليقتني كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مطبوع في 3 مجلدات. الكتاب ايش، الخامس ولا السادس؟ الكتاب خامس، من كتب أي كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لمن هذا؟ أحسنتم، لمحمد الشنقيطي رحمه الله، وهو من العلماء المعاصرين. توفي رحمه الله لكنه من العلماء المعاصرين، وهو من علماء شنقيط، وأتى إلى المدينة واستوطن فيها وتوفي فيها عليه رحمة الله. وصل فيه المؤلف إلى نهاية تفسير المجادلة أو المجادلة، كل التسميتين، كلا التسميتين صحيحة. ثم أكمل تفسيره عطية محمد، الشيخ عطية محمد سالم، فهو لم يتم كتابه، لم يتم كتابه. وأضواء البيان يختلف عن الكتاب الذي طلع للشنقيطي، وهو اسمه العذب النمير، العذب النمير من دروس التفسير أو لمجالس التفسير. وش وجه الاختلاف بين الكتابين؟ ها يا أخوتي، ها وجه الاختلاف بين الكتابين؟ أن أضواء البيان ألفه الشيخ وكتبه بيده، أما العذب النمير فهي مجالس في التفسير سجلت له صوتا وفرغت ثم طبعت، ثم طبعت. وهذا الفرق بين الكتابين. طيب، عنوان الكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وش تفهم من هذا الكتاب، من هذا العنوان؟ ها؟ هل هو تفسير شامل لكل القرآن؟ ها؟ ليس شاملا، لأنه قصد في تأليفه أمرين. الأمر الأول تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هدف أساسي وهو رقم واحد عند الشنقيطي رحمه الله، حتى أنه ذكر هذا في عنوان كتابه. الهدف الثاني من تأليفه وهو ذكر الآيات التي آيات الأحكام، فكل آية فيها تفسير قرآن بالقرآن تجدها في أضواء البيان، أو متعلق أو فيها أحكام فقهية تجدها في أضواء البيان. ولذلك نجد بعض الإخوة يقول أنا راجعت هذه الآية غير موجودة في أضواء البيان، نقول صحيح، فلم يفسر كل القرآن، فلم يفسر كل القرآن، وإنما فسر ما دخل تحت شرط كتابه، ما دخل تحت شرط كتابه، وهو دائما يوضع في كتب أحكام القرآن. أنا ما وضعته في قسم أحكام القرآن لاشتمالي، أن الهدف الأساسي من التأليف هو إيضاح القرآن، إيضاح القرآن بالقرآن. تضمن تفسيره تحقيق مسائل لغوية وما يحتاج إليه المفسر من صرف وإعراب وتحقيق بعض المسائل الأصولية. رتب كتابه على سور القرآن. هذا ما يتعلق بكتاب أضواء البيان باختصار. الكتاب السادس من كتب أهل السنة والجماعة، وأنا مضطر لأن أستعجل قليلا فاعذروني على الاختصار والإيجاز، هو كتاب تيسير الكريم، أو ما نقوله، وش تفسير، تفسير السعدي، ما عنوانه؟ أحسنتم أحسنتم، خلاص كلكم لكم جوائز، فبعد الأداء تذهبون إلى الغرفة هذه وتحملون ما شئتم. اسمه تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتفسيره شامل لكل سور القرآن. والسعدي رحمه الله معاصر، وهو شيخ من؟ الشيخ ابن عثيمين، وتفسيره يعني يعتمد على الإيجاز مع إيضاح المعنى، ويعتمد كذلك على المعنى الإجمالي للآيات. فهو إذا قيل التفسير الإجمالي يمثلون بالتفسير السعدي رحمه الله، حيث أنه يذكر مجموعة من الآيات ثم يفسرها آية آية، وقد يتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلا موجزا. اعتنى بمعاني الأسماء والصفات، ومناسبة خاتمة الآية للآية، وهذه يا أخواني ملاحظ تميز بها تفسير السعدي رحمه الله، فضلاً على أنه أثبت الصفات، لا، ذكر إيش معانيها ومناسبتها للآيات، لأن العلماء يقولون خاتمة الآية تترجم عن مضمونها، فإذا ختم الله عز وجل آية باسم من أسمائه فاعلم أن الآية متعلقة، أو هذا الاسم متعلق بالآية. ولذلك لما قرأ قارئ عند رجل لم يسمع القرآن لكنه من أهل اللغة، قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم، قال القارئ أو قال الرجل كلام من هذا؟ قال القارئ كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله، فانتبه القارئ للخطأ وصحح تلاوته وصحح حفظه وقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال نعم هذا كلام الله، وهو لم يحفظ القرآن أبدا. قال عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، كيف يقول والله غفور رحيم وهو توقاط عيده؟ قال نقطع يد السارق ونقول الله غفور رحيم، هنا نقول عزيز حكيم، لحكمته قطع يد السارق حتى يتعظ به غيره، ولا لا؟ السعدي رحمه الله اهتم بهذا الجانب فأبرزه، وقد أخذ هذا تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقل أن تجد له في آية ما يذكر هذه العلاقة، يسميها الفوائد المسلكية، يعني الإيمان، فوائد الإيمان بختم الآيات بهذه الأسماء، لأن خاتمة الآيات على نوعين، إما أن تختم بأسماء الله أو تختم بشيء يتعلق بالآية، بشيء يتعلق بالآية، وكلها لها علاقة بمضمون الآية فابحث عنها. هذه المناسبات تكون أحيانا خفية وأحيانا تكون ظاهرة، السعدي رحمه الله اعتنى بها، يذكر أحيانا الفوائد المستنبطة من الآيات لكنه لم يلتزم ذكر ذلك في كل آية. هناك ميزة لتفسير السعدي لا توجد في أي تفسير، جرت عادة المفسرين يا أخواني أن يتوسعوا في بداية تفسيرهم، ولا لا؟ فإذا وصلوا إلى آخر القرآن بدأوا يحيلون إلى أوله، يقول قد تكلمنا عن هذا وقد تكلمنا، وأحيانا لا يتكلم رغم أنه لابد أن يتكلم عنه في هذا الآية بناء على أنه تكلم عن نظيرها في آية سابقة. تفسير السعدي فيه ميزة أنه التزم أن يتكلم عن كل آية بغض النظر عن أنه تكلم عنها سابقا، وهذه ميزة للقارئ، إذا قرأ الإنسان يكون يستوعب الآية كاملة، يعني هذه من أميز تفسير السعدي رحمه الله. ولذلك قال واعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضع السابقة عما ذكر بالمواضع اللاحقة. خلا تفسيره من الإسرائيليات، وإذا أوردها وهي قليلة فيريدها للرد عليها. وهذا التفسير يا أخواني إذا قرأه الإنسان يظن تفسير عادي، وقد سبرت هذا التفسير يا إخواني، فأتيت إلى كلام السعدي رحمه الله، ثم بدأت أبحث في كتب التفسير لأرى كيف اختار السعدي هذا المعنى، فوجدت إماما عظيما في اختياراته في التفسير. شيء عجب، يعني لا تقرأ أنت لما تقرأ معنى الآية تظن أنه معنى عادي، بل إنه صاغه، استوعب الخلاف ثم صاغه بأسلوبه باختياره دون ذكر الخلاف في الآية. وجربوا وستروا، خذ لك تفسير، يعني شو خذ لك مثلا تفسير سورة الضحى مثلا عند أول آية لما يقول الله عز وجل والضحى، تجده يقول أقسم الله بالنهار كله. ها طيب كيف الله يقول الضحى ويقول أقسم الله بالنهار كله؟ هذه الآية فيها خلاف بين المفسرين، منهم من يقول أن الضحى اللي هو قبل الزوال، ومنهم من يقول أنها النهار كله، وهو كلها أقوال في التفسير ومروية عن السلف، لكنه هو قال ماذا؟ أقسم الله بالنهار. لماذا هنا قال أقسم الله بالنهار؟ أحسنت، لأنه قابله بقوله بالآية التي بعدها والضحى والليل إذا سجى، فرجح قول أن المقصود بالضحى اللي هو التعبير بجزء النهار عن النهار، لأنه قابله بالليل، قابله بالليل، هذا لا تشعر به وأنت تقرأ، لكنه يعني اختيار عظيم، ويستنبطه لك المفسر إذا قرأت على مفسر أو على متخصص في التفسير، يبين لك هذه الاختيارات أو هذا القول كيف أتى. هذا ما يتعلق بكتب أهل السنة والجماعة، والمراد بها التمثيل يا أخواني للحصر، المراد التمثيل للحصر والإشارة فقط دون الاستيعاب والتتبع. الآن ندخل في النوع الثاني من ما صنفته لكم في مناهج المفسرين أو قسمته أو تقسيماتي التي ارتضيتها، وهي كتب أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن. اختلف العلماء رحمة الله عليهم، الفائدة العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في عدد آيات الأحكام كم؟ القرآن كم من آية؟ نعم 6236. ها؟ في خلاف صحيح، لكنه يعني اللي موجود في المصحف اللي بين أيدينا اللي هو عد الكوفيين اللي ذكرنا. العلماء يقولون إن آيات الأحكام لا تتجاوز كم آية؟ ها؟ 500 آية. لا تتجاوز كم؟ 500 آية. وهذا في الحقيقة، هذا الحصر غير صحيح، هذا الحصر غير صحيح. لماذا؟ لأن الأحكام الفقهية أو الآيات هي باب من أبواب الاستنباط، وربما استنبط أهل العلم من آية، استنبط بعض أهل العلم حكما فقهيا ها أو أحكاما متعلقة بالآية، وهي ليست معدودة في كتب الأحكام، مثل بعض الفقهاء لما استنبط جواز تكنية الكافر. منين أخذها؟ تقول للكافر إذا كان عندك عالم يا أبو فلان، أبو محمد، أبو وليد مو مسمي محمد الكافر، ها؟ ولا أبو جورج، ولا ها؟ جواز تكنية الكافر أبو جهل، منين أخذها؟ ها؟ من قوله تعالى تبت يدا أبي لهب فكناه الله، ذكره الله بكنيته. قال هنا استنبط، قاله نستنبط من هذه الآية جواز تكنية إيش؟ الكافر. ولذلك حصر الآيات الفقهية بعدد غير صحيح. الأمر الثاني، الفائدة الثانية في هذا الباب، كلمة أحكام القرآن أحياناً يقصد بها الأحكام الفقهية، وأحياناً يراد بها إيش؟ أحكام القرآن عموماً وما اشتملت عليه، فيدخل فيه كل آيات القرآن. مثل صنيع من؟ القرطبي رحمه الله حينما قال الجامع لأحكام القرآن، ففسر القرآن آية آية، بخلاف ابن العربي والجصاص وغيرهم والهراسي وغيرهم اللي إيش؟ اختاروا آيات معينة في الأحكام وتكلموا عليها إذن كتب أحكام القرآن أو أحكام القرآن الصحيح عدم حصرها بعدد. الأمر الثاني أن الأحكام ربما يراد بها الأحكام الفقهية خصوصا، وربما يراد بها إيش؟ أحكام القرآن على وجه العموم. ولعل الله عز وجل أن يقدر لنا لقاء آخر فنكمل به ما بدأنا به، وأظن إن شاء الله ما ذكر فيه الخير والبركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.